يعني آخر ما يرى فيما يتعلق بأخونا عبد الرحمن الجمال. ما جاء بعده أحد أو ما رد جواب ولا بلغني أن في الأربع أشرطة في مناقشة القضية، وصلتكم شيء؟ أي نعم، ما زالني بعض هذه سبحان الله سلمها لي بعض الإخوان أربعة أشرطة وضعتها هنا. تعرف جواب يجيني كتاب الكتاب اللي أعطيتك إياه المجلة أو غيره مشان ألقي نظرة عليه، أو مجلة مثل المجلة هذه. وأنا وضعها أمامي لعلي أتمكن من إيش؟ اطلع عليك. وضعت الأشرطة هنا، بقي عندي أيام. لما أجيت المخابرات وكبسة الدار وكبسة أخذوه صادروا من بيت ما صدروا الآن لأن قديم الأشرطة والتحارير كما ذكرت لك. نعم، أنا ما سمعتها في الواقع. وما حصل على أحد من إخواننا هنا بطريق أخرى؟ قد يكون والله يعني سمعت إنه الله شيء في مناقشة علمية للموضوع، فكان بودي أطلع عليها. أنا ذكرتني أنت كانت مناقشة إنه الرجل يعني مسرى السلفي اختلف ويظهر ذلك في أسلوب كتابته. مثلا من مقالاته التي ذكرني فيها بما ذكرت لك آنفا حوار مع الشيخ الألباني. من مقالاته؟ قلت نعم، في الجريدة هذه في المجلة. قلت لبعضهم من المتحمسين، قلت له من الناحية العربية شو بتفهم حوار؟ هل معناه حوار انه واحد عم يرد على الثاني، ولا معناه انه تلتقوا مع بعض وتناقشوا؟ هذا هو المعنى. قلت له هذا كذب سياسي، لانه عم يضلل الامه يعني وصلتها هذه المجله، عم يوهمهم انه هو التقى مع الالوان بهذا العنوان. ولما بتقرا ما في التقاء، وانما الشيخ يرى كذا وقال كذا في كتاب كذا او في شغل كذا، وانا ردي عليه كذا. اذا الغايه تبرر الوسيله. الحوار مجازي، يعني كانه متوسع بكلمه الحوار لدرجه كبيره. نعم، يعني توسع في كلمه الحوار الى درجه لا تخطر بالبال. لذلك يعني، وهذا مثل الشيخ الكثير في تلك الرسالة سماها العمل السياسي ونحو ذلك، صرح بتصريح مؤسف جدا. بدل ما يذكر المسلمين بمثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، يقول ان المسلم في العصر الحاضر لابد من ان يقع في بعض المحرمات. وكانه ايش؟ ما في مانع، لابد. بدل ما يقول يا أخي كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي زمان على أمتي من لم يأكل الربا أصابه شيء من غباره، كما جاء في الحديث. مثل ما يذكر أنه يحتاط الإنسان ما استطاع إلى ذلك تمكين آخرين. من هيك الدرج بيقول انه لابد المسلم ما يقع في المعاصي المحرمه.